هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مقر القاهرة في ربع ساعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل حل المشاكل يقوم بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ إن عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متلازمين عن عقيدتنا. الشرق والغرب قيافنا لا يريد منا إلا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيها الإخوة الأعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الأيام من الاستغفار وذكر الله، فإن الفترة حاسمة والعدو يقف والأحداث تمشي بسرعة الرياح. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام على المسجد الأقصى وعلى أرض المسلمين. اللهم كما كرمنا أهلنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. أرجو من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وحد الله لا إله إلا الله. وصلى الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له أبوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل على النبي. شاب له أبوان كبيرين في السن، أم وأبوه، أدرك نفسه إلى المسجد. فكان يشيلهم ويأتيهم مسجد النبي عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من عادته انه كان يتفقد اصحابه بعد الصلاة. فلان مش فاهم ايه؟ فلان فين؟ اذا كان مسافر يدعوله، اذا كان مريض يعوده، اذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الاسلامي. كان يصلي الامير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسة، ابو بكر يصلي خمسة، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل العباد. فالنبي بيسأل دايما على اصحابه، يعني المسألة من السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وياخد المداس ويطلع يجري

الواقع قد يطاها ما انزلنا عليك القرآن لتبقى بعد ما يخلص لغاية انني معكم اسمع وارى تقول مرسيدس بنز مستنياه واحد بعد وقت عايزني من فتحة من ورا السؤال لانه طلع من قدام حيمسكوه حيمسكوه لا لغاية كده انتهى بورس سمعتني طلع على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهاردة بتملك الدقيقة بجنيه انا بتحاول اقرا ربع ولا ربعين الدقيقة بجنيه كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء بل ان واحد بيقتلني بالله الا به مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان واحد 150 ابوه ثاني بعد ما انتهى من مولد اللي هنلوه وقال له من ثاني وما سمعتش وحس على ورثه والتاني رن حمزه والثالث يسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمره يبقى قاعد مسؤول يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم ثم في سلسله زرعها 70 زراعا يقول ربنا يزيدك في الشهور يقول ده يا راجل يا سطن اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاه يحيى بالله ان ابوه قال في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله ربنا قال لي لما لم توصي قبل موتي بنؤذي الموتى بنؤذي الموتى قال لي اعمل لك ايه يابا قال لي تصدق باي فعل من افعال السوء اترك اي مسجد بالحصير من نادي لان ربنا حاسبني على هذا العمل الثاني عشان يحيي ليلة ميتة مروح ما يملكش غير جاموس اللي بتحلف له بتتكلم اسرح بقى عشان يجيب واحد من كبار القراء بعد ما روح قال له تاخد كام؟ قال له 300 قال له جاموس بعد 220 كمل عليها مسيره ال 80 بقوا 300 قال له تاخدهم فلوس قال له لا اخدهم شيك هوديهم البنك وهدي الشيك بتاعهم نسأل الله ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمه الله.